مع صفوة خلق الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مع فضيلة العالم القارئ المعروف فضيلة القارئ محمود محمد صابر، أدعو الله في عليائه أن يجعل تلك القراءة الطيبة نورا في قبر الفقيد الراحل، وأن يستمع أحدنا إلى آية تكون سببا في دخوله الجنة. فمع القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تمدن عينيك

اصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. اصفح الصفح الجميل إن ربك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما وقل إني أنا النذير المبين. كما كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فربك لنسألنهم أجمعين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فربك لنسألنهم الله يعني الشيخ محمود أبو الصابر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من فإذا هو خصيم مبين خلق السماء خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولكم فيما جمال ولكم فيما جمال ولكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم صدق الله العظيم. ما أجمل أن يتلى كتاب الله من أهله، آيات طيبات من شيخ طيب كريم. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. الهندسة الإذاعية أولاد أبو مدرة، والإضاءة الكهربائية الحاج رمزي توفيق الصعيدي، والخدمة الفندقية الشيخ عيد صبري وسرادق المقام وصاحبه الأستاذ نبيل